اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا واياكم واهلينا وذرارينا من الفائزين، اللهم امين. في الخطبه الماضيه تكلمنا عن غزوه احد، وفي هذه الدقائق بمشيئه الله عز وجل سنتكلم عن غزوه الاحزاب، والاسم الاخر لها غزوه الخندق. سميت بالاحزاب لأن الأحزاب تحالفوا على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خارج المدينة قريش وغطفان، ومن داخل المدينة اليهود عليهم لعائن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاسم الثاني الخندق، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمجيء الأحزاب أشار على الصحابة الكرام، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق، فأمر النبي الصحابة الكرام بحفر الخندق. وكانت في شوال، في شوال أحد في شوال، في شوال في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب سبب هذه الغزوة وسبب قدوم الأحزاب، جاء نفر من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ذهبوا إلى قريش وقلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم المناصرة، أنكم معاكم وإحنا ننصركم ونكون عادلة مع محمد. ولكن كيهم ذهبوا لقريش فوافقت قريش. شوف بقى اليهود ومكر اليهود، فقريش بتقول اليهود ايه؟ أينا أفضل، نحن أم محمد؟ ديننا خير أم دين محمد؟ ربنا بيقول في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. الجماعة دول كانوا أربعة أو أكثر، سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب اللي أخوه أبو ياسر، بقول له هو النبي لما جه المدينة هو قال هو وكنانة بن الربيع، يعني اللفظ إحنا كانوا عباد الأوسان قريش ولا محمد، ديننا ولا دين محمد. تقوم اليهود على طول يقول إيه بقى؟ بل أنتم خير من محمد ودينكم خير من دين محمد. يوم ربنا منزل آية 51 و52 في سورة النساء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. خلص المجموعة دول مع قريش ويطلعوا بعد كده الغطفان، فالغطفان تستجيب لكلامه. طب قريش هتطلع بكم مقاتل؟ ب4000 مقاتل، فيهم 300 فرس و1500 بعير، وغطفان وأتباعها يخرجون ب6000 مقاتل. رحيم فين يا جماعة؟ 10000 رحيم فين؟ رحيم تحاربوا النبي ده، انت هتبودي المدينة. 10000 ده توجهوا للروم تحاربوهم، توجهوا للفرس 10000 في هذا الزمن، وكل اللي في المدينة 3000 مع النبي عليه الصلاة والسلام. 10000 ده بالعدد والعدة والعتاد، ده جميع القبائل بعد مأساة أحد تجرأت على رسول الله، ولسه طالعين من ايه؟ من غزو بني المصطلق، ولسه النبي نفسيته تعبانة من حادثة الإفك. فانت بالك امور كثيرة، والفاجعة التي اصابت النبي والمسلمين فاجعة بئر معونة وفاجعة الرجيع، 70 من علماء المسلمين قتلوا، وكمان 10 في الرجيع 80 واحد من العلماء اللي بيستأصلوا العلماء لأن العلماء هم حمات الأمة. قالوا لو محمد يبعت حد معانا يعلمنا، بعتهم 70 من القراء كانوا يحتضنون بالنهار ويصلون بالليل فقتلوا 70. كل الكلام ده وحادثة الاف وجايين كمان 10,000 الجو مش مهيئ لعدد ولا عدة ولا نفسية ولا معنويات. فجاء وفد من خزاعة قدم المدينة فأخبر النبي بإيه؟ بأمر الأحزاب. على طول النبي يعمل مشورة، هنعمل إيه يا جماعة؟ ده القائد ويوحى إليه برضو المشورة. يعني كمان يا رسول الله ما حرمتش تسمع كلامهم في أحد وكنت خليتك في المدينة وطلعت، لا مشورة وشاورهم في الأمر. فأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، بحفر الخندق. قال يا رسول الله كنا بفارس إذا حوصرنا خندق، لما يعملوا علينا حصار وفي عدد كبير ما حدش هنقدره بنعمل خندق. تعرف الخندق ده يتعامل منين؟ من ناحية شمال المدينة، لأن المدينة ده المكان العالي في المدينة، كل المدينة ملتفة بالأشجار والبساتين. تعرف الخندق ده يتبحر وهم الأحزاب يتحركهم، يعني الوقت أصلاً بيحاربنا، مفيش وقت مفيش مدة. تعرف طول الخندق ده كام؟ عشان يتبحر في المدة دي طول الخندق ده 5,544 متر، يعني 5.5 هيتبحر ازاي؟ انت بتبحر في طين؟ ده انت بتبحر في رمل وصخر. عرض الخندق 4.5 متر، عمق الخندق 3.5 متر، هيتفحر ازاي ده؟ تاخد قد ايه؟ وبعدين ده شتاء وبرد رجوع. يا جماعه مفيش حاجه يتدفوا من برد المدينه، ده طاير عالم. وبعدين ده جوع شديد والمسافه قد ايه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لي 10 رجال 40 ذراع، الذراع تقريبا حوالي يعني 60 سم، لكل 10 40 ذراع. قال أهل السير حفروا الخندق في 6 أيام ومنهم في قال في 24 يوما. قال ابن القيم وأقاموا شهرا. بيعملوا يا جماعة بيفحروا الخندق، في حد يعدي الله أعلم، ولكن أخذوا بالأسباب في الوضع ده والجو ده. فذلك حدثت معجزات، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفحر معه الخندق، عشان بقى النبي المنزل وجبريل بيوحى، خلي بالك يوحى إليه اشتغلوا. الأنصار ما كانش عندهم عبيد زي مكة، هم اللي كانوا بيفحروا بإيديهم وهم اللي كانوا بيشتغلوا وما فيش أكل وفي شتاء وفي برد قارس. فخرج النبي غداة في يوم بارد فوجدهم يعملون وهم جياع، فقال النبي اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. فأجابت الأنصار والمهاجرون النبي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. بل البراء بن عازب قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأت عيناي التراب يغطي جلد بطنه، النبي شايل التراب على كتفه وعلى جسمه، التراب اللي كان بيشتل معاهم في الخندق غطى جلد بطن النبي صلى الله عليه وسلم، جلد بطن النبي اتغطى منين؟ من تراب. وسمعته يرتجز بقول عبد الله بن رواحه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال البراء يمدها، أي أن النبي يقول وإن أرادوا فتنة أبينا، صلوات ربي وسلامه عليه. المعجزه الاولى سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري قل رايت من النبي ما لا صبر لي عليه، شفت من النبي شيء انا ما قدرتش اصبر. وقال رأيت من النبي خمصا من الجوع، رأيت النبي ربط الحجر على بطنه من الجوع، النبي جاع. قال جابر ثلاثا ما ذاقوا طعامك، ثلاث ايام 72 ساعة وده النبي مش لاقين اكل. يعني لو واحد معاه بلحة بيمصها شوية مية ويكملها تاني. شوف ده ما كنت في جوه الكلام الله ده اللي كانوا بيعملوه، ما فيش اكل وبرد جديد، الواحد ياكل في البرد ده من الصيف صار بيشرب مية خلاص برد، عاوز يدفى عاوز تاكل. قال وجدت من النبي ما لا صبر لي عليه، ما طقتش. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم واتيت زوجتي فقلت لها رايت من رسول الله ما لا صبر لي عليه، مانيش قادر اصبر، عندنا ايه؟ قالت عندنا صاع من شعير وعندنا عناق يعني معده، وفي روايه بهيمه داجن، بهيمه داجن يعني احنا بنعرفها عشان تسمك وتطلع تجري في الشوارع، بهيمه داجن معده كده صغيره، فذبحها جابر وطحن الشعير. قالت زوجته لا تفضحني برسول الله، ائت برسول الله ورجل او رجلين مع النبي عشان الاجل يكفي. فذهب جابر الى رسول الله فهمس في اذن النبي فقال يا رسول الله قم انت ورجل او رجلان. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم طعاما. هيسمع من زوجته كلام يهضم وسطه. فتقدم النبي القوم فلما دخلت على زوجتي قالت ما بك وما بك؟ لا حق تقول اجيب اكل منين؟ جايب الف واحد الف الف صاع صاع شعير ومعزه، ده لو اتنين تلاته قعدوا عليها مصمصوها، جايب الف وانت جايب الف هيبقى شكل ايه قدامي؟ فبصق النبي في العجين وبصق النبي في البرمة ثم عجن النبي، النبي بيعجن فعجن وقال ائت بخبيزه تعجن معي. وبرك النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب العيش ويجيب اللحم كل واحد بقى يديله سندوتش، الف واحد كلو. قال جابر فاقسم بالله ان اللحم لا يقتض ونقص منه حاجه وان العجين لنخبز منه بركه، معجزه من معجزات النبي. عناق قد الف، عجين صاع، شعير يقضى الف وقضى الف، ده كانوا وشبعوا وفضل اكله كله بركه النبي المصطفى. الله معنا، الله يحارب معنا. ثم المعجزه الثانيه، قال جابر بن عبد الله بينما نحفر في الخندق البكوديا صخره عظيمه، كل اللي يجيب المسحه القوي يضرب المسحه والمعول يتكسر. فاشتكينا الى رسول الله، وكان اذا نزل بهم الهم والغم ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي رشوا عليها الماء. خطب الريف اليهود قالت عشان الخط ده خد بالك يتنسف عاوز قنبله ذريه النبي، واللي يفهم قال النبي رشوا عليها الماء. خط الريف ليه؟ بالميه بقى رمل. فقال النبي رشوا عليها الماء، ثم اخذ النبي مسحاة وقال بسم الله. في روايه قال الراوي فكانت كثيبا اهيل، ربنا بيقول على الجبال كانت الجبال ايه؟ كثيبا مهيلة، ده نفس بالظبط كثيبا اهيل يعني رمل ناعم. هات لي اقوى واحد على وجه الارض معاه اجل ومعاه مطرقة وجي عمود خرسانة خد بالك وضربه بيعمل ايه؟ بيكسر؟ اقوى واحد، ده لو كسر ينزل منه يعني صخر جامد كده، ولكن قوة النبي بأربعة آلاف رجل. ضرب النبي ضربة فكانت الصخرة كثيبا آهية يعني رمل ناعم. الله معنا، الله يحارب معنا، الله ناصرنا، وهذا ما يزيد أهل الإيمان إلا إيمانا. وفي رواية قال النبي بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، ثم قال النبي الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام وإني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني، لون القصور بتاعتها كان لون أحمر. ثم ضرب ضربة ثانية بعد أن قال بسم الله، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس وإني لأرى قصور المدائن الأبيض. ثم ضرب ضربة ثالثة بعد أن قال بسم الله، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن وإني لأرى قصور صنعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهل الإيمان استبشروا بما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فغزوة الخندق كانت في الخامسة من الهجرة، في الرابعة عشر من هجرة المصطفى، كانت معركة اليرموك التي قامت بين المسلمين والروم بقيادة خالد بن الوليد، فنصرهم الله عز وجل، وكانت بشرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يضرب في هذا الصخر. وفي السنة الخامسة عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص، ومن الله عز وجل على المسلمين بالنصر على الفرس، وفتحت المدائن وفتحت بلاد العراق. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهوا من حفر الخندق، وكانوا يعملون بالنهار ويبيتون بالليل، فلما قدم الأحزاب فوجئوا بهذا الخندق، فوالله قالوا إن هذه لمكيدة ما تعرفها العرب. الخطة العسكرية دي العرب ما سمعتش عنها، فعلا جاء من سرابة، ده جاء من سلمان الفارسي، قال كنا بفارس إذا حصرنا خندق فيعملوا إيه؟ فضربوا الحصار حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة قعدوا شهر بالحرم، والحصار كمان من قريش وغطفان قعدوا شهر، يعني شهرين في برد وجوع وعطش وفي خوف شديد، يعملوا مش عارفين يعرفوا. يوم ابو سفيان يكلم حيي بن اخضر، لا كلم بنو قريظة بقى اللي هم تعهدوا مع النبي عشان ينقضوا العهد مع النبي، فذهب حيي بن اخضر اليهودي لكعب بن اسد بن قريظة اليهودي، سيد يهود بني قريظة ما رضاش في الاول، ولكن استنى على الودان امر بالسحر، وبعدين دول يهود اخرهم لبعض، فنقضوا عهدهم مع رسول الله. وهنا قال الله عز وجل اذ جاءوكم من فوقكم، يعني اللي بره المدينه، ومن اسفل منكم، يعني يهود بني قريظة، يعني من اين؟ من خارج المدينة قريش وغطفان، ومن داخل المدينة يهود بني قريظة. طب والذراري والأطفال هم موجودين في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر على المدينة عبد الله بن مكتوم هيعملوا إيه؟ فهنا اشتد الكرب برسول الله، ونزل الهم والغم برسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر الصحابة الكرام. الثلاثة لم تفضلوا على كم؟ صفصفوا على الألف. قال لك بقى ده هم كده كده ده بقى نروح نقعد في بيوتنا ونستأذن من النبي نقول بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. قال لك كده خلاص النبي هيتغلب وبعدين قريش هتخش هتلاقينا في البيوت مش هتقتلنا هتلاقينا مع محمد هتقضى على أبينا. خلاص بقى عندهم يقين بهزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10,000 ضرب المدينة و700 اللي قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بقى غزوة بني قريظة بعد أن حصرهم كان جوا المدينة يعني قرابة 11,000 من جميع الجهات. ولكن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم السلاح الأعظم ألا وهو اللجوء إلى الله. الخلق تنام ورب العزة لا ينام. أمر عباده فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رفع النبي يديه إلى الله فقال اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. ثم قال اللهم اهزمهم وزلزلهم فيستجيب الله عز وجل لدعوة نبيه. أول نصر النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي يجي واحد اسمه نعيم بن مسعود الأجمعي دخل على النبي وصلي النبي يقول له ما أتى بك يا مسعود يا نعيم الحول النبي ضعيف الإيمان والمنافقين سابوا النبي وانت جاي مع غطفان تسيب غطفان وجاي عاوز ايه؟ قال نعيم ألقى الله في قلبي الإسلام واحد يقول له ربنا كده اداني الإسلام ده انت شايف ان احنا هنتهزم ده اللي معانا في المدينة سيبوه 2000 واحد وقيل وصلوا ل 700 فضلوا مع النبي 700 وانت جاي. قال جئت أصدقك يا رسول الله فماذا تأمرني؟ قال النبي لنعيم خزل عنا إن استطعت خزل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. أول ما يعملوا بقى نعيم مسعود يطلع بقى اليهود بني قريظة وكانوا أصدقاء يقول لهم أنتوا دلوقتي قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام ده افترضنا دلوقتي للنبي ده بدل الأحزاب جلس بكم ومشوا هل لكم قوة بمحمد؟ ده هيقطع رقبتكم خوفهم ابعثوا لقريش وغطفان رهائن لان انتوا لو هم اتغلبهم هيمشوا فيكون عندكم رهائن من شرفائهم الرهائن دي بقى ولو هم اتغلبهم ما يعرفوش يمشوا معاكم. فسمعوا كلام معين وقام راح لقريش قالوا من اليهود خلفوا العهد وهيطلبوا منك رهائن يدوها لمحمد يقطع رقابهم وقالوا احنا نجبنا على ما فعلنا وتقطع على ابي دوله نقول لك ونرجع حبايب زي الاول. فما بعتوا ياخدوا منه قرين اوعى فوقعت الفتنه بين الاحزاب من خارج المدينه قريش وغطفان وبين اليهود السلسله بقى اللي كانت متحده في شكل برجل قوم للدعوه قم إلى كل طاعة وفقك الله لها. قم تكتب ما تعرفش ايه اللي جاي بعدها ما تقولش ان ربنا ينصر بيها دين قوم ربنا اداك مال اعطي جايز لديهم اعالم حافظ جايز باغنى الناس يعمل زيك قم إلى الدعوة احفظ القرآن مش عارف ابدا انصح واحد بس ده بلطجي وخمرجي القلوب التي يملكها الله وما أنت عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ. كل واحد في أمة النبي على عاتقه مهمة أدي ما عليك والنتائج كلها على الله سبحانه وتعالى. شوف نعيم واحدا في شدة وكرب ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل رياحا باردة شديدة على الأحزاب الخيام اتقلعت والنار اتطفت وفي فزع وفي رعب دب في قلوبهم خيام البرد وبرد قارص طفأت النيران والخيمة اللي انصبوها تقع حتى إن أحدهم لا يقدر أن يهتدي إلى الراحلة، محدش يعرف النقطة بتاعته فين، هيفضلوا قاعدين؟ لا، ركبوا بقى وبعدين مشوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يطمن يعرف الناس دول مشوا ولا موجودين. قال حذيفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثم قال من رجل يأتيني بخبر القوم، من رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. سبب الحديث ان واحد من الكوفة يقول سيدنا حذيفة بن اليمان النبي كان معاكم تعملوا ازاي؟ قال كنا نجهد، يعني كنا بنتعب، كنا نجهد. فقام ده قال لي بقى والله لو كان النبي بيننا ما تركناه يمشي على الارض وحملناه على اعناقنا. قال له هدى بقى كده يا ابن اخي اهدى، والله لو ترانا يوم الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رجل ياتينا بخبر القوم يكون معي في الجنه، فما قام احد. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من رجل يأتيني بخبر القوم وأسأل الله أن يكون رفيق في الجنة. قال حذيفة فما قام منا أحد من شدة البرد ومن شدة الجوع، محدش قادر يقوم. ثم قال النبي قم يا حذيفة. قال فما كان لي من طاعة رسول الله بد، ينفع اقول ده بني تعبان يا رسول الله؟ قام حذيفه رضي الله تعالى عنه ثم قال يا ابن اليمان لك الامان من الحر والبرد حتى ترجع. والنبي اشترط ان هو يرجع، يعني هتروح وترجع. سيدنا حذيفه بن اليمان بيقول لي بقى مجرد ما قمت ومشيت كانني امشي في حمام. عارف الحمامات اللي بخار السخن اللي كانت بتتعمل زمان؟ في برد ووجوع وخوف، الامان نزل على ابي سيدنا حذيفه والدفء نزل على سيدنا حذيفه وماشي لا حاسس بجوع ولا برد ولا اي حاجه، وكان ملائكه الله تحمله. ثم ذهب الى الاحزاب. ابو سفيان كان ذكي، حس كده لحد ممكن يخش عليهم، قال كل واحد يمسك بايد التاني ويقول له اسمك ايه؟ على طول سيدنا حذيفه ضرب بين اللي جنبه اسمك، امين اسمه، التاني اسمك، خلاص بقى هو اللي سال، محدش هيساله. حتى اطمأن حذيفه بان القوم قد رحلوا، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في مأمن والنبي يصلي، فقام النبي بداخل تحت العبايه كده، وقام نايم تحت عبايه النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فايقظه النبي فقال قم يا نومان. واحنا ما بنسمع كلام النبي احنا الامر لنا بيبقى صعب، ظاهر صعب، ولكن مجرد ان تستجيب لامر الله ولامر رسوله الكون كله يعبد الله. فهل ترى من عابد لله كون الله يؤثر في عبد مثله؟ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض طوعا وكرها وايه؟ وظلالهم، ظلك بيسجد لله وظلالهم بالغدو والاصال، ظل الكافر يسجد لله والكافر لا يسجد، وظلالهم بالغدو والاصال لان الملك لله والكون لله والخلق لله، فمن الذي له الخلق والامر؟ تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن تعبد وتذلل لله كان كون الله معه، فحسبنا ان يكون الله معنا. ثم قال الله عز وجل لاهل الايمان يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا. تعرف انها ما توقف، مع غزوة الأحزاب بتكتشف أمر إن ربنا رحم الكفار دول. تعرف ليه؟ لأن في صحيح البخاري ومسلم سيدنا عبد الله بن عباس بيقول عن النبي: نصرت بالصبا، ريح اسمها ريح الصبا، وأهلكت عاد بالدبور، ريح الدبور. طب ليه ربنا ما نزلش ريح الدبور أهلكت قريش وغطفان؟ تعرف ليه؟ لأن النبي موجود. والله قال للنبي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني العذاب اللي كان بينزل بالأمم السابقة يا محمد مش هينزل بقومك طول ما أنت موجود فيه. ولذلك مات النبي. طب واحنا؟ فجعل الله عز وجل خليفة النبي بيننا الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمة أراد الله بها اليسر، أمة مرحومة، وتنزل الملائكة تعمل إيه؟ تدب الرعب والفزع في الأحزاب. كونوا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وبرضه مع الابتلاء اللي يحصل ده والنبي كمان في هذا الحصار، شاب لسه متجوز جديد وطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله: بس عريس جديد يا رب، بس اشوف جد. فهو رايح لقى مراته بره البيت، بره البيت دي كبيرة من الكبائر، طلع السيف عشان يضربها، قلت له على رسلك. قال: ما بطلعش انا متربيه بنت ناس، ولكن انظر ما في بيتك. فوجد حيه عظيمه فضربها بالرمح. هو ضربها من هنا وهي متاكله من هنا. شاب عريس كان مع النبي استاذن عشان يذهب لزوجته، لا حيه كلا بديات لا. فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمهم النبي بما لا يعلمون. قال: ان هناك جن بالمدينة قد أسلموا. في جن يا جماعة في المدينة أسلم، فمن وجد شيئا من هذا فآذنوه ثلاثا، ثلاث أيام. شوف عندك تعبان في البيت ما تقتلوش، ائذنوا ثلاث أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. الابتلاءات اللي حصلت، والابتلاءات إصابة سعد بن معاذ في أكحله، ومرض رضيب بابي إلى رفيدة الأسلامية، واحدة كانت بتمرض الصحارى، امرأة الإسلام ما أهملش المرض، ده اللي كان بمرض الصحابة في الأحزاب رفيدة، كانت امرأة الأسلامية. ديننا دين الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يرجع، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بقى يعني ما فيش أكل شهر وشهر حفل شهرين، يعني بقى اللقمه اللي هتطبخ اللي هيستحمى لا رب لزوجته. سيدنا جبريل جاله بعد الظهر قال له: خلعت لقمه الحرب يا محمد، خلعت هدوم الحرب، فان الملائكه كاتب جبريل ما خلعت لقمه الحرب. جبريل لسه لابس هدوم الحرب، والكاتبه اللي جبريل نازله مع جبريل في الملك لسه ما لعبش لوم الحرب. فاشار له الى بني قريظه، يوم كمان يطلع النبي حصرهم 24 يوم، ثلاث اشهر جبال. فحبت النبي الكرام وينزلوا على حكم سعد بن معاذ ان تقتل مقاتلتهم، وبالنبي يقطع السبعين رقبه 700 واحد من اليهود. سيف النبي سيف حق. انتوا اللي بداتم وانتوا اللي غدرتم، وانتوا سمعتوا كلام حيي بن اخضر وكلام ابو سفيان وخنتوا عهد النبي. وانت يا كعب يا ابن اسد الكردي قلت: ما شفناش من محمد الا الامان، ما عشناش في حياه محمد الا الرزق والسعاده، لماذا خنت رسول الله؟ فقتل 700 رجل. وهكذا النصر كان لاهل الايمان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء واشفنا من كل داء. اللهم اننا نعلم ونوقن يا رب بانك ترانا وتسمع كلامنا، فاللهم اقبضنا اليك يا رب وانت راض عنا. اللهم اقبضنا اليك يا رب وانت راض عنا. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا سالمين ظالمين، غير خزايا ولا مفتونين يا رب. ارزقنا الحج والعمره كل عام بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمره كل عام بقدرتك يا رب العالمين، فاننا اشتقنا للصلاه في بيتك وللصلاه في مسجد رسولك. فاللهم احملنا يا رب العالمين للحج والعمره كل عام، وارزقنا حسن الختام واقم الصلاه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.